القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وغني حبيبي، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا الدنيا ملك زيا يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشان ينساني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليلة هنسهر مع أجمل ما غنى الفنان المصري القدير محمد قنديل، الذي ولد في 11 من مارس عام 1929 ورحل عن عالمنا في 9 من يونيو عام 2004. مستمعينا، الفنان محمد قنديل من مواليد حي شبرا، وقد كان يستمع منذ طفولته لعزف والده على آلة العود، حيث كانت الهواية المفضلة لوالده التي جعلت محمد قنديل يرتبط بالفن والغناء. وقد اختارت مستمعينا كوكب الشرق أم كلثوم مجموعة من أطفال المعهد للغناء في فيلم عايدة في طابلو القطن، وكان من بينهم الطفل محمد قنديل. احترف محمد قنديل الغناء منذ كان مطربا صغيرا بملهى ليلي بمبابا، وكانت أول أغنية قدمها للإذاعة المصرية يميت لطافة يا تمرحنا، وتوالت الأغنيات والحفلات. وعلى شط بحر النغم الآن هيا نستمع لثلاث سلامات. ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام ثلاث سلامات يا وحشني، ثلاث أيام بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. Thank you.

تتغير يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح صبح مستمعينا من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان فارس النغم محمد الموجي وصوت الفنان القدير نجم سهرتنا الليلة محمد قنديل الذي شدا أيضا من كلمات محمد علي أحمد وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل يا رايحين الغورية وبين شطين ومية اللي هنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. بين شطين ومية عشتكم مع عينيا بين شطين ومية عشتكم مع عينيا يا غالي شطين ومية عشتكم عينيا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا غالين عليا يا أهل اسكندرية يا أهل اسكندرية خاصني القدير محمد قنديل، وهنستمع الآن لأغنية من أشهر الأغنيات التي شد بها في حفلاته، جميل أسمر. نحمر مستمعينا من كلمات الشاعر الكبير عبد المنعم السباعي والحان أحمد عبد القادر وصوت الرائع محمد قنديل نجم سهرتنا الليلة على شط بحر النغم، الذي غنى أيضا من كلمات محمد حلاوة والحان محمود الشريف أبو سمرة السكرة اللي هنستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. أبو سمرة السكرة كم نورا النهاردة فتوعدة ولا لسه يا ترى